يقول لك طول بالك شوية وانت بتقع مستعجل لو عايزين نعذب سمع قربا عنده يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Thank you.

الله الله اضروح اروح شوف قلي براحة وأغطش ليلة وأخرج ضحيلة الله الله الله أنتم أشد خلق ضيفت عليك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد لله رب العالمين